الأبصير الأبصار يا أولي الأبصار الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الأبصار وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا في الدنيا عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار عذاب النار في الآخرة عذاب النار في الآخرة في الآخرة عذاب النار في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب